الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، الكبير المتعال، الذي لا أكبر ولا أعظم ولا أجل منه سبحانه وبحمده وتبارك اسمه. في يوم عيد خرج سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وكان يومئذ في مصر، وكان الملك أيوب يمضي بين عساكره ومن معه في يوم عيد وبين أبهاته، فناداه العز بن عبد السلام سلطان العلماء وقال له: يا أيوب، هكذا باسمه، يا أيوب، ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك: ألم أبوئك ملك مصر ثم تبيح فيها الخمور؟ فقال: أو حدث هذا يا سيدي؟ قال: نعم، الحانة الفلانية والحالة الفلانية يباع فيها الخمر. قال: لا علم لي، إنما فعلها أبي. قال: أنت من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ قال: فدعا السلطان بمرسوم فكتب بإبطال بيع الخمر فورا. القصة انتشرت بين أهل مصر وطارت بها الركبان. أحد تلاميذ العز بن عبد السلام ذهب إليه فقال له: يا سيدي، كان اليوم يوم عيد والسلطان بين حراسه وعساكره وأبهته، ألم تخشى السلطان؟ كيف لم تخف السلطان؟ كيف كلمته بهذه الصورة؟ قال له: يا بني، لقد استحضرت عظمة الله في قلبي فصار السلطان في عيني كالقط. قال له: لقد استشعرت واستحضرت عظمة الله في قلبي فصار السلطان في عيني كالقط. لكل واحد منا حجم، هو بالنسبة لغيره له حجم، لكن بالنسبة لرب العالمين لا شيء. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: ويخوفونك بالذين من دونه. لما قوم هود أرادوا أن يهددوه قالوا: إن نقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. العبد المعظم لله سبحانه وتعالى يرى الله عظيما وكل من سواه دونه، يرى الله ملكا مدبرا آمرا وكل من سواه مدبرون مملوكون، لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم لا عزا ولا ذلا ولا حياة ولا موتا ولا ملكا ولا نفعا ولا ضرا. حينئذ لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أثنى الله تعالى على الرسل فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله تعالى عندما ذكر الذين سيأتي بهم ويستبدل بهم قال في وصفهم: ولا يخافون لومة لائم، فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فاتقون. الله تعالى عاب علينا وأنكر علينا قال: أفغير الله تتقون؟ هل هناك أحد يستحق أن تخشاه دون الله، أن تخافه دون الله عز وجل؟ أفغير الله تتقون؟ من هذا الذي يملك لك؟ من هذا الذي يخيفك؟ من هذا الذي يستطيع أن يصل إليك بسوء؟ قوي قلبك واعلم أن الله تعالى قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.